Oh, goodness. Lost. Lost. الله الله الله الله الله الله الله الله إلهنا التعريف. الله أكبر. الله الله الله الله. إلا يبلغن عندك الكبر أحدهما تلك بانو. الله الله الله الله الله الله الله. عليك. الله أكبر. إلا يبلغن عندك الكبر أحدهما تعريف. نعم يا مولانا التعريف. يا سيدنا سبحان الله. الله الله الله الله يفتح عليك يا رب. الله الله الله الله الله ربكم اعلم بما في نفوسكم فكونوا صالحين فإنه كان لأوابين الله الله الله فتح الله عليك مولانا الله الله الله الله الله أكبر. الله الله الله الله الله. طيب تعالي. السلام عليكم. طيب. الله يفتح عليك. أكبر. الله الله الله الله. نعم. الله يفتح عليك. Yeah. الله أكبر. الله الله الله الله الله الله يا سيدنا الله. Thank you.